محمد وآله الطيبين الطاهرين. والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. طبعا قبل الدخول في البحث هذه، وقال البخاري الصحيح وقال النجار، هذه البخاري غلط، موجودة في النسخ في صفحة 24، البخاري غلط، الصحيح النجار. السلام عليكم ورحمة الله. الوجه الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له من مخصصين. الإخوة يتذكرون بأنه نحن قلنا في الأبحاث السابقة بأن العالم حادث لا خلو ما فيها حق، بأن العالم حادث أي مسبوق بالعدم، أي أنه لم يكن ثم كان. وهؤلاء عندما يقولون أن العالم حادث ومسبوق بالعدم، مرادهم العدم الزماني، يعني كان هناك زمان والعالم معدوم ثم أراد الله أن يوجد هذا العالم. يعني لو افترضنا أن هناك امتداد زماني معين، العالم لم يكن بنحو لم يسبقه عدم، بل العالم يوجد من هنا بنحو يكون مسبوقا بالعدم، من قبيل مثلا زيد، زيد لم يكن موجودا ثم وجد فهو مسبوق بالعدم. طب الآن لقائل أن يقول لماذا أن العالم وجد في هذا الوقت ولم يوجد في وقت سابق على ذلك، أو لم يوجد في وقت لاحق على ذلك؟ يعني افترضوا أن العالم وجد في الوقت أليس، من حق الإنسان أن يسأل طب لماذا لم يوجد قبل ذلك في الوقت باء، لماذا لم يوجد بعد ذلك في الوقت جي؟ ما هو المخصص أن العالم يوجد في الوقت أليس دون أن يوجد في باء وأن يوجد ماذا في جي؟ ما هو المخصص لأن العالم يوجد في هذا الوقت دون الوقت الذي سبقه ودون الوقت الذي يلحقه؟ هنا لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى ثبت أنه قادر، ثبت أنه ماذا؟ عالم، ثبت أنه حي. لا يمكن أن ندعي أن المخصص لأن يوجد العالم في هذا الوقت أن المخصص هو القدرة. لماذا؟ لأن القدرة متساوية بالنسبة إليها، أن العالم يوجد في الوقت أليس أو في الوقت باء أو في وقت ماذا؟ جيم، لأن القدرة متساوية بالنسبة إلى أي مقدور، والمفروض أن هذا ماذا؟ مقدور، لا أنه ممتنع في باء أو ممتنع في جيم، بل هو مقدور في باء ومقدور في جيم أيضا، ولكنه وجد في أي وقت؟ وجد في أليس، مع فرض أنه مقدور في باء ومقدور ماذا؟ في جيم. إذن لا يمكن أن ندعي أن القدرة هي التي خصصت، لأن القدرة متساوية بالنسبة إلى باء وإلى أليس وإلى جيم، فلا يمكن أن تكون هي المخصصة لوجود العالم في أليف دون باء ودون جيم. لماذا؟ لأن القدرة تتساوى نسبتها إلى جميع المقدورات، إلى جميع الأوقات، إلى جميع الأحوال. فالقدرة ليست هي المخصصة لصدور العالم في وقت دون وقت آخر. وقائل أن يقول أن العلم هو المخصص، أن العلم هو الذي خصص وجود العالم في هذا الوقت دون الوقت السابق أو دون الوقت اللاحق. وللجواب على ذلك نقول أن العلم أيضا ليس مخصصا. لماذا؟ لأن العلم تابع للمعلوم، يعني العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه، لا علاقة له بأنه يوجد هذا المعلوم في هذا الوقت دون وقت يسبقه أو دون وقت يلحقه. العلم يتعلق بماذا؟ بالمعلوم، المعلوم على ما هو عليه. فإن كان في ألي فيتعلق به العلم وهو في ألي، إن كان في باء فيتعلق العلم به وهو في باء، إن كان في جيم فيتعلق به وهو في جيم. فإذا العلم ليس هو المخصص لأن يوجد العالم في ألي ولا يوجد في باء ولا يوجد في جيم، لأن العلم فقط يتعلق بالمعلوم، وهذا معنى أنه تابع للمعلوم. وإلا لو كان العلم هو المخصص لكان متبوعا والعالم ماذا؟ هو التابع. لأنه إذا فرضنا أن العلم هو الذي خصص وجود العالم، يعني ماذا؟ يعني أن العالم تابع وأن المعلوم ماذا؟ هو المتبوع، مع أن المفروض أن العلم تابع لوجود المعلوم. ثم يقول الشارح لأنه ولا يمكن أن نفترض صفة أخرى هي التي رجحت أو خصصت وجود العالم في هذا الوقت دون وقت آخر إلا الإرادة، فهي التي تخصص ماذا؟ تخصص وجود العالم في وقت أليف ولا لا في وقت باء ولا في وقت جيم. إذا لا بد أن يكون الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ مريدا. لماذا؟ لأنه لو لم نقل أن الله مريد لما كان هناك أي وجه لماذا أن العالم وجد في هذا الوقت، تخصص وجوده في هذا الوقت ولم يوجد في الوقت السابق أو في الوقت اللاحق. هذا هو الوجه الأول لإثبات أن الحق سبحانه وتعالى مريد. الوجه الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون وجه آخر مع تساوي الأوقات والأحوال، مع أن المفروض أن الأوقات متساوية بالنسبة للفاعل، أحوال هذا الفعل متساوية بالنسبة إلى الفاعل، التخصيص هذا الفعل في الوقت أو في حال دون وقت آخر يحتاج إلى مخصص. من المخصص لذلك؟ هل المخصص هو القدرة؟ هل المخصص هو العلم؟ أو أنه لا العلم ولا القدرة ولا أي صفة أخرى، بل لا بد أن يكون المخصص ماذا؟ هو الإرادة. ثبت أن الله مريد، لأنه أنت الآن عندما تستطيع أن تأتي بفعل في هذا اليوم وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، وعندما تقول أنه أنا أأتي بهذا الفعل في اليوم الثاني، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثالث، لقائل أن يقول قبل ماذا؟ مع أن هذا الفعل يمكن أن يوجد في اليوم الأول؟ نعم. يمكن أن يوجد في اليوم الثالث؟ نعم. قبل ماذا أوجدته أنت في اليوم الثاني؟ لأن إرادتي تعلقت بأن أوجد هذا الفعل في اليوم الثاني. وإلا إذا لم نلتزم بأن الإرادة هي التي خصصت وجود الفعل وهي المخصصة لوجود الفعل في هذا الوقت دون وقت آخر، فما هو المخصص؟ العلم، والعلم تابع وليس بمسبوق. القدرة متساوية بالنسبة لليوم الأول والثاني والثالث. صفة أخرى، لا توجد صفة أخرى هي المخصصة لصدور الفعل في اليوم الثاني دون الأول والثاني. إذن لا بد من فرض أن الإرادة هي التي خصصت وجود هذا الفعل في هذا الوقت دون وقت آخر. الوجه الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل، يعني بالنسبة إلى الذي يفعل الفعل وبالنسبة إلى الذي يقبل الفعل الذي هو العالم. أن تخصيص الأفعال لا بد صبر أن لا بد له من مخصص. الآن يأتي هذا السؤال، ما هو المخصص؟ كذلك المخصص إما القدرة الذاتية التي هي من صفات الذات، وهذه القدرة الذاتية متساوية النسبة، يعني متساوية النسبة إلى الوقت أليف وضاء وجين، أو إلى اليوم الأول والثاني والثالث. لماذا خصصت الوجود في اليوم الثاني دون الأول والثالث؟ فليست صالحة للتخصيص، ولأن من شأنها التأثير والإيجاد من غير ترجيح. فخاصة القدرة وظيفتها ماذا؟ أن توجد، أن تؤثر، أن توجد لا من شيء، هذه وظيفة القدرة. وظيفتها أن ترجح أن هذا الوجود يوجد في اليوم الثاني ولا يوجد في اليوم الأول ولا يوجد في اليوم الثالث. هذا الترجيح لا بد أن يكون له مرجح آخر. وقد قال قائل أن المخصص هو العلم. قال وأما العلم المطلق، مرادكم ذلك العلم المطلق الذي هو من الأوصاف التي أثبتناها فيما سبق. قال فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره. العلم يتعلق ماذا؟ بالمعلوم على ما هو عليه. فإن وجد المعلوم في أليف في اليوم الأول يتعلق العلم به وهو اليوم الأول، إن وجد في اليوم الثاني يتعلق العلم به وهو اليوم الثاني، وإن وجد في أي وقت آخر يتعلق العلم به وهو على تلك الحالة. لا أنه هو المخصص لصدوره في هذا الوقت دون وقت آخر. قال فذلك تابع لتعيين الممكن وتقدير صدور الممكن، فليس مخصصا، وإلا لو كان العلم المطلق هو المخصص لكان ماذا؟ لكان متبوعا. والفرض أن العلم ماذا؟ تابع للمعلوم، لا أنه متبوع للمعلوم، أن المعلوم تابع له. وأما باقي الصفات فظاهرا أيضا بأنه حي فهذا متساوي النسبة، متكلم لا علاقة له بالمطلق. باقي الصفات التي سنذكرها هذه كلها لا يمكن أن تكون هي المخصصة لصدور العالم في هذا الوقت دون وقت آخر. فلا بد أن يكون المخصص ماذا؟ هو العلم، ولكن مو العلم المطلق، وإنما العلم الخاص. أن العلم بأن هذا الفعل من مصلحته أن يوجد في هذا الوقت، عن المصلحة الداعية لإيجاده في هذا الوقت دون وقت آخر. وهذا ما ذكره أبو الفطين البصري، من أن الإرادة هي ماذا؟ أن الإرادة هي علم خاص، يتبهر الأخرى عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاد ذلك الفعل. وأن العلم المطلق هو المخصص، وإنما العلم الخاص هو المخصص بصدور هذا الفعل، وهو ما سمى بالاصطلاح بالإرادة. وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص، فإذا المخصص هو ماذا؟ هو علم خاص مقتضٍ لتعيين الممكن ووجوب صدوره عن الواجب. وعندما يقول وجوب صدوره، لأنه هناك بحث فيما بينهم أن الممكن المتراوي النسبة إذا لم يصل إلى حد الضرورة والوجوب هل يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد. بعض المتكلمين أو جملة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الأولوية كافية حتى لو لم يكن الطرف الآخر محال، وذكر الحكماء ماذا؟ أنه لا بد أن يكون الطرف الآخر محال حتى يوجد هذا الطرف، يعني يمكن أن يتحقق الطرف الآخر حتى يوجد ماذا؟ هذا الطرف. وهذا ما يعبر عنه بضرورة هذا الطرف، أو ما يعبر عنه بالقاعدة الفلسفية أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، ما لم يكن ضروريا لا يتحقق وجوده. فلهذا قال الشارح وجود صدوره عن، هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن ووجود صدوره عن الواجب. وهو العلم، هذا العلم الخاص، ما هو تعريف العلم الخاص؟ وهو العلم باشتمال الفعل على مصلحة لا تحصل تلك المصلحة إلا في ذلك الوقت، أو على ذلك الوجه الخاص. لماذا وجد العالم على هذا الشكل ولم يوجد على شكل آخر؟ وذلك المخصص هو الإرادة ولا شيء آخر. إذن ثبت أن الله مريد. هذا هو الوجه الأول لإثبات أن الله مريد. الوجه الثاني أنه تعالى أمر بقوله تعالى أقم الصلاة، وأن الله تعالى نهى بقوله ولا تقربوا الزنا. ومن الواضح كما ذكرنا في البحوث السابقة أن الأمر والنهي يستلزم ماذا؟ يستلزم الإرادة والكراهة، وإلا لو لم يكن مريدا لما أمر، لو لم يكن كارها لما نهى. إذن هذا الوجه الثاني نثبت الإرادة والكراهة من طريق لازمه، يعني حيث أنه ثبت أن الله آمر أن الله ناهي، والآمر والناهي لا يكون إلا مع الإرادة، إذن الله مريد وكاره. قال والأمر بالشيء في الصلاة يستلزم إرادة ذلك الشيء ضرورة لا بد، ملازمة ذاتية لا يمكن أن تنفك. والنهي عن الشيء يستلزم ماذا؟ يستلزم كراهة الشيء ضرورة. إذن فالنتيجة فالباري تعالى مريد وكاره وهو المطلوب، وهاهنا فائدتان. الفائدة الأولى ليس فيها بحث جديد، هذا ما تقدم بحثه، يعني الذي بيناه الآن يلخصه في الفائدة الأولى. ما هي تلك الفائدة الأولى؟ قال الفائدة الأولى كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاد الفعل. عندما نقول أن الله يكره هذا الفعل ما هو معنى؟ معناه أن الله علم بأن في هذا الفعل مفسدة، وهذه المفسدة لا بد أن لا تتحقق. إذن معنى أن الله كاره ما هو؟ معنى علمه بوجود المفسدة في الفعل. معنى أن الله مريد ما هو؟ علمه بوجود المصلحة في الفعل، تلك المصلحة الداعية إلى وجود ذلك الفعل. يعني تلازم أقول، لأنه تلازم ذاتي. أنت عندما تقول أمر، هل يمكن أن يكون عندك أمر بلا أن تكون مريدا للمأمور به؟ تلازم أقول من قبيل الأربع الزوجية والأربعة، هذا عند هذا الشيء عندما يكون أربعة لابد أن يكون زوجا أم لا؟ هذا الآن عندما يصدر أمر من المولى يمكن أن يتحقق أمر بلا أن تكون إرادة من المولى؟ طالف الفائدة الأولى كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاد ذلك الفعل، كما أن إرادته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المصلحة الداعية إلى إيجاد الفعل. هذه هي الفائدة الأولى، ولكن المهم هو الفائدة الثانية. الفائدة الثانية وهي مناقشة أقوال الأشاعرة والمعتزلة والكرامية، أولئك الذين ذهبوا إلى أنه الصفة إما زائدة على الذات وقديمة، إما زائدة على الذات وحادثة. وهؤلاء قالوا إما صفة حادثة في محل وهي الذات، وإما صفة حادثة لا في محل وهي ماذا؟ وهم المعتزلة. إذن توجد أقوال ثلاث أربعة في المقام. أولا أن صفة الإرادة ماذا؟ صفة زائدة على الذات. تقول وهذا تبين بطلانه فيما سبق، لأنه بينا أن الإرادة ليست صفة زائدة على الذات بل هي عين الذات المقدسة. تقول الفائدة الثانية أن إرادته ليست زائدة على ما ذكرناه. هذه ليست زائدة، هذه على ما ذكرناه متعلق بزائدة. أن إرادته ليست زائدة على ذاته كما ذكرناه كما بيناه، مو ليست زائدة على ما ذكرناه، هذه على ما ذكرناه مو متعلق بزائدة، إرادة الحق ليست زائدة على ذاته وإنما هي ماذا؟ عين ذاته. فقال أن يقول كي يقول كما بينا لك فيما سبق بأن الإرادة ماذا؟ عين الذات، لا أنها زائدة على الذات. فلهذا لابد أن تقرأ هكذا، أن إرادته ليست زائدة على ما ذكرناه، مو ليست زائدة على ما ذكرناه. لأنه إذا قرأناها ليست زائدة على ما ذكرناه، وشو ليست زائدة على ما ما إلى معنى؟ لابد أن نقرأ العبارة هكذا، أن إرادته ليست زائدة يعني على ذاته بالنحو الذي بيناه لك فيما سبق. وإلا طب إن قال قائل أنها زائدة، هنا نسأل منه نقول أنه أنت تقول زائدة وهي قديمة وحادثة ولا ذلك، لأن الأمر من خصر خصر عقلي، إما حادث وإما قديم. فإن قلت أنها حادث لا قديمة، يلزم ماذا؟ يلزم تعدد القديم وهو باطل لما ذكرناه فيما سبق أن واجب الوجود واحد لا شريك له. إذا قلنا أن القديم متعدد يظهر أن القدم أن الواجب لا متعدد لا أنه واحد، لأن المتكلمين عندهم قاعدة تقول ما ثبت قدمه امتنع عدمه. إذا ثبت أن شيء قديما يمتنع عليه ماذا؟ العدم. وإذا امتنع العدم ماذا؟ يكون واجبا بحسب تصورهم، وإن كانت القاعدة غير تامة ولكنه بحسب تصورهم إذا ثبت أن شيء قديم فيكون ماذا؟ واجبا. طب إذا قلنا أن الذات قديمة واجبة، وإذا فرضنا أن هذه الصفة زائدة على الذات فهي قديمة أيضا تكون ماذا؟ واجبة. فيلزم تعدد الواجب، وقد فرض أن الواجب واحد لا شريك له، لأن أدلة التوحيد تثبت أن الواجب واحد لا يمكن أن يتثنى، لا يمكن أن يكون له ثاني في عالم الوجود. قال وإلا يعني إذا لم تكن صفة الإرادة عين الذات بل كانت زائدة، وإلا لكانت إما معنى قديما وإما معنى حادثا ولا ثالثا. فإذا كانت كما إما معنى قديما كما قالت الأشاعرة فيلزم ماذا؟ فيلزم تعدد القدماء وهو باطل، لأن أدلة التوحيد تثبت أن القديم واحد. أو أن هذا المعنى هذه الصفة وهي صفة الإرادة ماذا؟ حادثة، أو حادثا هذا المعنى. فهنا نسأل منكم أن هذه الصفة تحتاج إلى محل، أن كل صفة يحتاج إلى موصوف أو لا يحتاج إلى موصوف؟ يحتاج إلى موصوف، لأن الصفة عرض وتحتاج إلى موضوع، الإرادة تحتاج إلى مريد، العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى عالم. فهنا نسأل منكم إذا كانت حادثة وهي الصفة ما هو معروضها؟ ما هو محلها؟ فإن قلتم أن المحل هو الواجب يلزم أن الواجب يكون محلا للحوادث، وسيأتي في محله أن الواجب لا يمكن أن يكون محلا للحوادث. لماذا؟ لأنه إذا كان قديما وصار محلا للحوادث يعني لم تكن توجد فيه الصفة ثم وجدت فيه الصفة. حادث هذا معنى. نسأل من أوجد هذه الصفة؟ هو أوجد هذه الصفة؟ طب لابد من الأزل أن تكون معه لأنه هو من الأزل موجود. غيره أوجد هذه الصفة، إذا يكون محتاجا إلى الغير في هذه الصفة، وقد ثبت أنه واجب غير مفتقر إلى غيره وغير محتاج إلى غيره. إذا لا يمكن أن نفرض أن هذه الصفة حادثة ومحلها ذات الواجب. لماذا؟ لأنه يلزم أن الواجب يفتقر إلى غيره في هذه الصفة. قال أو حادثا، فأما في ذاته يعني أن هذه الصفة حادثة ومحلها ماذا؟ الذات، كما قالت الكرامية سيكون محلا للحوادث، يعني يصير الواجب ماذا؟ محل للحوادث. يعني يكون منفعلا قابلا يحتاج الى ماذا؟ الى فاعل فيكون محتاجا الى غيره، وقد فرض انه واجب الوجود. وكما سياتي بيانه بعد ذلك ان من صفاته السلبيه انه ليس محلا للحوادث. هنا الان نتكلم نحن في الصفات السلبيه، عندما نبحث في الصفات السلبيه احدى صفاته السلبيه انه ليس محلا للحوادث وهو باطل كما سياتي ان شاء الله تعالى. واما في غيره، إما أنه في ذات هذه الصفة وإما في غير هذه الصفة. طب إذا كان في غيره يحتاج ماذا؟ إلى الغير. يعني ماذا؟ يعني أن هذه الصفة محلها مو الذات، محلها غير الذات. هي صفة للواجب ولكن محلها ماذا؟ غير الذات. إذا الواجب لكي يتصف بهذه الصفة يحتاج إلى ذلك الغير الذي هو محل للإرادة، وقد فرض أنه واجب غير مفتقر إلى غيره. قال وإما في غيره فيلزم رجوع حكمه إلى الغير، يعني فيما يرتبط بهذه الصفة لا إلى نفسه. هذا الكرامية. والمعتزلة ماذا قال؟ قالوا صفة ولكنها لا في محل وهي حادثة. إذن المعتزلة ادعوا ادعاءين، الأول أن هذه الصفة حادثة، الثاني أنها لا في محلين. يقول الشارح يقول هذا الكلام باطل من وجهين. الوجه الأول أنه يستحيل أن توجد صفة لا في محلين، لأن الصفة عارض تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معروف، ولا يمكن أن تكون الإرادة لا في محلين. الإشكال الثاني وهو إشكال دقيق، وهو هذا، وهو أنه يلزم التسلسل. لماذا؟ هذه الإرادة حادثة أو مو حادثة؟ حادثة. من أوجدها؟ المفروض أن واجب الوجود واحد، فالله أوجدها. أوجدها بإرادة سابقة عليها، لأننا قلنا أن المخصص للحادث ما هو؟ هو الإرادة. لماذا وجد هذا الحادث ولم يوجد في وقت آخر أو في حال آخر؟ المخصص من؟ الإرادة. هذه الإرادة أليف حادثة، من لابد أن يوجدها؟ الواجب. قبل إذا أراد أن يوجدها لابد أن تكون عند إرادة وما عند إرادة، لأنه هي المخصصة لوجود الحادث. فهذه الإرادة لابد أن تكون مسبوقة بالإرادة باء. قبل الإرادة باء حادثة وقديمة، حادثة المفروض، لأن الإرادة حادثة. طب هذه الإرادة باء من أوجدها؟ أوجدها الواجب، فيحتاج إلى إرادة لكي يوجد هذه الإرادة باء أو لا؟ نعم، نحتاج إلى إرادة جيم. فهذه الإرادة جيم حادثة وقديمة، المفروض أنها حادثة، من أوجدها؟ أوجدها الواجب. فإذا يحتاج إلى إرادة الرابع دال حتى يوجد الإرادة جيم، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية، وهو محال لما ثبت في محله أن التسلسل باطل كما بينا في أول هذا الكتاب. قال وإما لا في محلين، يعني أن هذه الصفة قائمة لا في محلين كما تقول المعتزلة، ففيه فسادان. الفساد الأول يلزم منه التسلسل. لماذا؟ لأن الحادثة مسبوق بإرادة المحدث، فهي إذن حادثة. هذه الإرادة الثانية الباء، وهذه الإرادة أيضا حادثة فتحتاج إلى إرادة ثالثة، فهي إلى الحادثة. وننقل الكلام إلى هذه الإرادة الحادثة وهي باء، وتحتاج إلى إرادة ثالثة، وننقل الكلام إلى باء فيتسلسل. الفساد الثاني استحالة وجود صفة لا في محل. الفساد الثاني استحالة وجود صفة لا في محل، وهو ضعف كما بينا، باعتبار أنه إذا كان شيء عرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى معروف، إلى محال. هذا تمام الكلام في الصفة الرابعة. الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك مراقب. أحسنتم، ذكرتمونا جيد. قال الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره. هذه الدعوة لماذا؟ قال لأن تخفى تحقيق الافعال بايجاد تلك الافعال في وقت دون وقت اخر هذا يحتاج ماذا؟ فلا بد له من مخصص. والمخصص لا العلم ولا القدره ولا اي وقت اخر، فلا بد ان تكون الاراده، وهو الاراده، يعني المخصص هو الاراده. هذا دليل. الدليل الثاني، الوجه الثاني لاثبات الاراده، ولانه تعالى امر ونهى، والامر والنهي وهما يستلزمان الاراده والكراهه على نحو النسخ والنشر المؤكد. الامر يستلزم الاراده والنهي يستلزم الكراهه بالضروره، اذا ثبت المطلوب بهذين الوجهين. الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك. قال الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوت الإدراك له، فيجب إثباته له. في هذه الصفة الخامسة نريد أن نثبت ما أثبته القرآن للحق سبحانه وتعالى، وهو أنه سميع بصير، وهذا هو المراد من أنه مدرك. نريد أن نقول أنه الحق سبحانه وتعالى مدرك، ولكن لا بآلة وجارحة. الموجودات الممكنة لإثبات الإنسان، عندما نقول سميع فهو سميع بآلته، عندما نقول بصير فهو بصير ماذا؟ بآلة وجارحة. ولكن عندما نقول في الحق سبحانه وتعالى أنه سميع بصير، هل نقول أنه سميع بصير بآلة وجارحة؟ إذن القرآن أثبت له الإدراك، والمراد من الإدراك هنا كما قلنا المراد يعني أثبت له السمع والبصر. ولكن حيث ثبت بالدليل وكما سيأتي في محله أن من صفات الحق التلبية أنه ليس بجسم، إذا لا يمكن أن نفرض أن سمعه وبصره ماذا؟ بآلة جارحة. إذا من هنا لا بد من إرجاع سمعه وبصره أو إرجاع إدراكه إلى علمه. يقول الله سميع يعني عالم بالمسموعات، الله بصير يعني عالم بالمبصرات، فيرجع الى ان السمع والبصر يكون ماذا؟ من فروع العلم، لان الفرق بين العلم وبين السمع بالنسبه للانسان ما هو؟ ان العلم امر معقول يتعقله الانسان، ولكن السمع ماذا؟ لكي يسمع الشيء يحتاج إلى ماذا؟ إلى أذن، إلى جارحة، إلى آلة لكي يسمع. ولكنه عندما يسمع ويتحقق السمع بواسطة الآلة والجارحة، عند ذلك يكون له علم بالمسموع. إذا الفرق بين العلم والسمع والبصر بالنسبة للإنسان ما هو؟ أن الإنسان العلم عنده إدراك الشيء بلا آلة وحاسة، ولكنه سمع عندما يسمع شيء يسمع شيء ماذا؟ بآلة وجارحة وعذر خاص. وحيث أن الجارحة والآلة الخاصة والحواس بالنسبة إليه سبحانه وتعالى مستحيلة، إذن علمه إدراكه يعني علمه بالمسموعات، بطره يعني علمه بالمبصرات. فلهذا قال قد دلت الدلائل النقليه، يعني الكتاب والسنه، قد دلت الدلائل النقليه على اتصاف الحق تعالى بالادراك. طب الادراك ما هو؟ يقول الادراك شيء والعلم شيء اخر، كما هو محسوس بالنسبة لدينا. بالنسبة لدينا الإدراك شيء والعلم شيء آخر، البصر شيء والسمع شيء والعلم شيء آخر. أنساب بالنسبة إلينا بين إدراكنا وعلمنا في ماذا؟ أن العلم ما نحتاج فيه إلى حالة وإلى حاسة خاصة بخلاف البصر والسمع، فإنه له ماذا؟ آلات وجوارح خاصة. ثم في الحق أيضا كذلك نقول لا، هناك بالنسبة إليه سميع بصير، يعني ماذا؟ يعني عالم بالمسموعات، يعني عالم بالبصرات. قال فالدلة الدلائل النحلية على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو أي الإدراك زائد عن العلم، فإن نجد تصريحة ضرورة، يعني الفرق بينهما ضروريا بالنسبة إلينا، بين علمنا بالسواد والبياض وعلمنا بالصوت الهائل والصوت الحسان، وبين إدراكنا لهذه الأمور، يعني بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن. فما هو ما هي تلك الزيادة؟ قال وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، يعني نحس أن هناك فرق بين أن نعلم بالسواد وبين ماذا؟ أن ننظر إلى السواد. العلم بالسواد شيء، والنظر ورؤية السواد شيء آخر. ابن قارن أن يقول ما هو هذا الفارق بينهم؟ يقول الفارق أنه في النظر وإدراك السواد نحتاج إلى حاسة العين، إلى حاسة البصر، ولكن في العلم بالسواد ما نحتاج إلى ذلك. حق الواجب أيضا كذلك، يعني الفرق بين العلم وبين الإدراك عنده أيضا كذلك، نقول لا، لأنه في الواجب يستحيل أن تكون له حواس ويستحيل أن تكون له جوارح، فيرجع بصره إلى العلم بالمقترات وسمعه إلى العلم بالمسموعات. قال وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة، لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات على الواجب سبحانه وتعالى، إذن سيستحيل ذلك الزائد على الله تعالى. الزائد ما هو؟ وجود الحاسة فقط، هذا كان الزائد. الفرق بينهما عندنا وجود الحاسة، وحيث الواجب يستحيل، إذن هذا الزائد غير موجود، وعليه فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات، علمه بالمبصرات بالمسموعات ونحو ذلك. والدليل على صحة اتفاق الواجب به أي بالإدراك هو ما دل على كونه تعالى عالما بكل المعلومات، لأنه ثبت فيما سبق بأن الله عالم بكل معلوم، خصوصا ان كان مبصرا مسموعا او لم يكن مبصرا ولا مسموعا، لانه عموميه القدرات تثبت علم الحق سبحانه وتعالى بكل مبصر وبكل مسموع. والدليل على صحه اتصاف الواجب بالادراك وما دل على كونه تعالى عالما بكل المعلومات من كونه حيا، وهذا الدقائق غير استفدنا منه هنا، قلنا أنه إذا كان حي فيصح أن يعلم كل معلومه. إذا صح منه وجب له، تذكرون معنا بالبحث بالأمس بينا أنه إذا ثبت إمكان شيء بالواجب لا بد أن يثبت له ماذا؟ على نحو الوجود. وهذا معنى قول الحكماء أن ما ثبت له بالإمكان العام فهو واجب، يعني معناه ضروريا، لا وجود، يعني الوجود اللي قلنا ضرورة وإمكان وإمتناع. إحنا قلنا أن المواد ثلاثة، قلنا أن المواد ثلاثة، أما الآن عندما نقول الله عالم بنحو الضرورة عالم وبنحو الإمكان أو الإمتناع، ياهم أعطوا هذا نقول، وهو أنه إذا ثبت أن الله يمكن أن يعلم بكل مسموع ومبصر إذن يجب له، لأنه إما الصفة ممتنعة على الواجب فلا يثبتها، وإما ممكنة، وإذا كانت ممكنة فهي واجبة السبيل، لأنه إذا بقيت على الإمكان يحتاج إلى غيره في اتصافه بهذه الصفة. قال من كونه حيا فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوت الإدراك للواجب إذن فيجب إثبات الإدراك للواجب. إذن فإدراك الواجب ما هو؟ فإدراك الواجب هو علمه أي علم الواجب بالمدركات، وذلك هو المخلوق. سأرجعوا معنا إلى المثل. المثل واضح، قال الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي، فيصح أن يدرك. وقد ورد القرآن بثبوت الإدراك للواجب، فإذا صح أن يدرك فيجب إثبات الإدراك للواجب بالنحو الذي بيناه. الصفة السادسة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. في هذه الصفة السادسة نريد أن نثبت أنه لا أول له ولا آخر له، وبعبارة أخرى من حيث المضي ليس مسبوقا بالعدم، ومن حيث الاستقبال ليس منتهيا إلى العدم. في هذه الصفة السادسة نريد أن نثبت ماذا؟ أنه لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته، لأنه إذا كان له أول لأوليته إذن إلى هنا وينتهي، هنا بعد معدوم، وإذا كان آخر لآخريته إذن إلى هنا وينتهي بعد ذلك ويكون معدوما، وإذا صار معدوما يكون ماذا؟ مسبوقا بالعدل. وقد ذكرنا فيما سبق أن وصف أن إذا كان الموجود مسبوقا بالعدل ماذا يكون؟ ممكنا. وقد فرض أنه واجب، هذا قلت ومحال، لأننا ذكرنا من خصائص الممكن أنه ما هو؟ المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم. فسأل الآن نستفيد من ذلك الخاصية والواجب بخلافه، يعني لا هو مسبوق بالغير ولا هو مسبوق بالعدم. وإذا كان الواجب يستحيل أن يكون مسبوقا بالعدم، إذا من حيث الابتداء لا أول لأوليته، ومن حيث الانتهاء ماذا؟ لا آخر لآخريته. وهذا معنى أنه لا متناهل، لأنه لو كان متناهل ماذا؟ لكان لأوليته أول ولآخريته آخر. وهذا معنى أنه لا حد له، لأنه لو كان لأوليته أول كان محدود من الأول، أو كان لآخريته آخر كان ماذا؟ محدودا من الآخر، وكلاهما مفار. فلهذا تجدون أن العلم عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون على هذه الصفة كثيرا. فلهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي ليس بصفته حد محدود. طب إذا كانت صفته غير متناهية جاءته تقول ماذا؟ أيضا غير متناهية، لأن الصفة عين الذات. إذن هنا عندما قال قديم أزلي باق أبدي، هذه تعابير لبيان أنه لا أول لأوليته من حيث المضي ولا آخر لآخريته من حيث الاستقبال. فإن قلت أنه في القرآن يقول هو الأول هو الآخر، نقول نعم، مراد هو الأول هو الآخر يعني ليس مسبوقا بغيره وليس ملحوقا بغيره. قال تعالى الصفة الثالثة، قال الصفة الثالثة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. قال أي الماتن الصفة الثالثة أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي. لماذا؟ لأنه واجب الوجود، لأنه إلا إذا كان مسبوقا بالعدم أو ملحوقا بالعدم يكون ماذا؟ يكون مسبوقا بالعدم، والمسبوق بالعدم من خصائص الممكن. وقد فرضناه أنه واجب الوجود، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق والعدم اللاحق على واجب الوجود. أقول هذه الصفات الأربع التي قديم أزلي باق أبدي، هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده. إذا ثبت أن الوجود واجب الوجود لابد أن يكون ماذا؟ أبدي وأزلي، من حيث الأول لا أولية له، من حيث الآخر لا أخرية له. فالقديم والأزلي، أنا أريد أن أبين الاصطلاحات وأن المطلب بيناه. فالقديم والأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي، يعني من الأولية. نحن عندما نقول أزلي يريد أنه لا أول لأوليته، يعني غير مسبوق بالعدم من الأول. هذا من يقول أمير المؤمنين سبق العدم وجوده، فوجوده ليس مسبوقا بالعدم، بل وجوده سبق العدم، لأنه إذا سبق العدم وجوده لازم ماذا؟ أن يكون مسبوقا بالعدم، فيكون ممكنا، لأنه إما أن العدم يسبق وجود الواجب، وإما وجود الواجب يكون ماذا؟ قبل العدم. فإذا كان العدم قبل وجود الواجب يلزم ماذا؟ يكون مسبوقا بالعدم، فيكون ممكنا. إذا لا يمكن أن يكون مسبوقا بالعدم، وهذا معنى أنه لا أول لأوليته، لأنه إذا فرضنا له أول يعني ماذا؟ يعني قبله غير موجود. عندما نقول هذا أول يعني هنا بعد غير موجود، وهذا معنى قوله سلام الله عليه لا أول لأوليته، وهذا معنى قوله سلام الله عليه سبق العدم وجوده، أي وجوده قبل العدم. وإما لو كان العدم قبل وجوده يكون مسبوقا بالعدم فيكون ممكنا. فالقديم والأزلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي، والباقي هو المستمر الوجود. ومعنى الباقي ما هو؟ يكون المراد من الباقي يعني المستمر الوجود مضيا واستقبالا لا فرقا، بخلاف ماذا؟ الأزلي فإنه من حيث البداية، بخلاف الأبدي فإنه من حيث ماذا؟ النهاية. والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل. فالسرمدي ما هو؟ قال مراد من السرمدي يعني هو الأزلي والأبدي. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على أن الحق سبحانه وتعالى سرمدي يعني أزلي وأبدي؟ قال والدليل على ذلك هو أن الحق قد ثبت أنه واجب الوجود، فإذا ثبت أنه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا، لا من حيث الابتداء ولا من حيث الانتهاء، لا مسبوق بالعدم ولا ملحوق بالعدم، سواء كان سابقا على تقديري أم لا يكون قديما أزليا، لأنه إذا سبقه العدم لا يكون قديما أزليا، وإذا لحقه العدم لا يكون ماذا؟ أبديا، وكلاهما يخالف سرمدية الحق سبحانه وتعالى. قال سواء كان سابقا على تقدير أن لا، يعني سواء كان العدم سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا، وسواء كان العدم لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا. وإذا استحال العدم المطلق عليه يعني أعم من أن يكون قبل ذلك أو بعد ذلك مسبوقا بالعدم أو ملحوقا، المراد من المطلق يعني مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم. وإذا استحال العدم المطلق على الواجب ثبت قدمه، ولكن معنى قدمه يعني من حيث الأول أزلي ومن حيث الآخر أبدي، ثبت قدمه وأزليته وبقاؤه وأبديته وهو المطلوب. الحمد لله رب العالمين.